ملخص كتاب الطفولة في التاريخ العالمي من أخضر.com لمؤلفه بيتر أن ستيرنز، ترجمة وفيق فائق كريشات. يبدو أن الطفولة مرت بمراحل عدة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وفهمنا لهذه المراحل يجعلنا نحن العرب ننظر إلى التاريخ بشكل مختلف، وندرك كيف أثرت فينا تلك المراحل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من مراحل الصيد إلى الزراعة، وحتى وصلنا إلى النموذج الحديث ذي الحدين. فكما أنه حمانا من مساوئ النماذج السابقة، إلا أنه أتى معه بتحديات ومشكلات أخرى جديدة. إذن هل نرفضه ولا نتبناه؟ ليس بشكل مباشر، وإنما علينا أن ننظر بموضوعية ونرى ما الذي يتفق معنا ومع بيئاتنا، وما الذي نستطيع تقويمه وتعديله للانتفاع به. لنلقي نظرة إذن. أولاً، الطفولة ليست نمطاً واحداً. تتفاوت مظاهر العناية بالأطفال بين البلدان والأقاليم المختلفة وعلى مر العصور. تحولت تحولات جذرية أحياناً، وتطورت صورها إلى صور أفضل أو أسوأ في أحيان أخرى. بعض المجتمعات مثلاً تدعم عمل الأطفال وترى فيه شكلاً من أشكال الانتماء للأسرة والتعزيز لهوية الطفل، وبعضها ترى أن فيه تعدياً على حقوق الطفولة، وبعض آخر ميز بين الذكر والأنثى في العمل والميراث وأحياناً التعليم. كذلك مرحلة البلوغ أو الحلم، أو التي سميت فيما بعد باسم المراهقة، تعد مرحلة متفاوتة أيضاً بين المجتمعات البشرية من ناحية التوقيت ومن ناحية الممارسات ومن ناحية المراقبة الأسرية والمجتمعية على هذه المرحلة. إن قراءة تاريخ الطفولة من نواح عديدة يعد أمراً عسيراً في بعض الأحيان، لأننا نتعامل مع مرحلة قد لا تتوافر عنها معلومات كافية لدى بعض المجتمعات، إضافة إلى كثرة الوفيات في تلك المرحلة، ومن ثم لم يستكمل العديد من الأطفال مراحل النمو ليخبرنا ذلك بشكل أو بآخر عما حدث في تلك الحقبة. أضف إلى ذلك أن ما نقلت إلينا هي المظاهر العامة، ولم تنقل إلينا مشاعر الأطفال أو آراؤهم حول تلك الممارسات كالتأديب البدني مثلاً. أيضاً من تلك الأسباب اهتمام المؤرخين بنقل تطورات الطفولة في الغرب والصين على حساب إفريقيا والهند، فنجد أن المعلومات في الأولى أكثر من الثانية، وهذا ما يفسر لنا التبعية وراء تقليد المنتجات الغربية، بل وانتشار المفاهيم الغربية المتعلقة بالطفولة أيضاً، ويفسر لنا كذلك وضع ذلك النموذج في الصدارة. إلا أن قراءة تاريخ الطفولة أيضاً مهمة من نواح أخرى، فهو يخبرنا بموقعنا الحالي مقارنة بالتصورات القديمة الحسنة والسيئة، فليست كل التطورات الحاصلة في هذا المجال حسنة بطبيعة الحال اليوم. يمكن تقسيم النظرة إلى التاريخ العالمي للطفولة إلى فترات زمنية، فهناك الفترة من 1000 قبل الميلاد إلى 500 للميلاد، وهي فترة تكون الحضارات المعتمدة على السلاح والإمبراطوريات الضخمة والثقافات الشرقية كالكنفوشية والهندوسية، ثم فترة الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام من 500 للميلاد إلى 1450 للميلاد، وتأثير ظهورها مع التجارة العالمية في مفاهيم الطفولة. ثم تأتي بقية المراحل التاريخية من الثورة الصناعية وسيطرة الكنيسة مروراً بالحروب وانتهاءً بالعولمة والاستهلاكية. كل ذلك له تجلياته حول الطفولة بالطبع، بل وحول الأسرة بشكل عام من والدين وإخوة وأجداد كما سنرى. ثانياً، الطفولة بين الصيد والزراعة ثم المجتمعات الكلاسيكية. عاشت البشرية فترة من عمرها تعتمد على الصيد لتلبية احتياجاتها الغذائية. صحيح أن المعلومات المتوافرة حول هذه الحقبة غير دقيقة ومتفرقة، إلا أن الكاتب حاول جمع أبرز سمات تلك الفترة التي كان لها تأثير في تعريف الطفولة. من هذه السمات أن تلك الفترة العصيبة التي تطلبت حركة وتنقلا كثيرا من الأسر شكلت عبئا على أفراد الأسرة، فنزعت إلى تقليل الولادات بسبل شتى. وعلى الرغم من أنه كان للأطفال دور مع أمهاتهم عند سن المراهقة في جمع الغذاء، فإنهم في سن ما قبل المراهقة كان احتياجهم للغذاء أكبر، ومن ثم يشكلون عبئا أكبر على الأسرة، وهذا يفسر نمو تلك المجتمعات بشكل بطيء جدا. ومن السمات أيضا وجود فروق بسيطة بين الجنسين، خصوصا من ناحية العمل، فالصبي كان يعد للصيد منذ طفولته بألعاب معينة، ونساء كنا يجهزن للعمل في جمع الثمار أيضا، مع أهمية كلا العملين للصالح العام. اختلف الأمر قليلا في المجتمعات الزراعية التي استمر جزء منها إلى اليوم. كان أبرز تغيير حصل في هذه المجتمعات هو إعادة النظر إلى عمل الأطفال ومدى جدوى تقديمهم المساعدة لأسرهم. تبعت ذلك إعادة النظر في أمر المواليد والإنجاب، فمن 4 أو 3 مواليد في عصر الصيد إلى 6 و7 مواليد في عصور الزراعة، لحاجة الأسرة إلى من يعمل في المزارع والحقول ويرث موارد الأسرة، ومن هنا ظهرت الملكية أيضا. نتيجة لذلك كبر المجتمع وكبرت معه الأسرة، ونشأ ما يسمى بالأسر الممتدة وتلاقي الأجيال بين الحفدة والأجداد واشتراك الأسرة كلها في التنشئة والتربية. نعم، كانت المجتمعات تتمتع بقدر من العنصرية نتيجة للتفاوت بين طبقات المجتمع، ظهر ذلك في نوعية الغذاء مثلا. وأما التفاوت الجنسي فقد ازدادت أعباء الداخل المنزل على الأنثى نتيجة لزيادة الولادات، وفي المقابل ازدادت أعباء الخارج على الذكر، ومعها عظمت عقوباته تجاه أخطائه أيضا. ننتقل هنا إلى نمو أكبر وازدهار للحضارة، وإدخال الكتابة خصوصا في الأوساط الحضارية الكلاسيكية الكبرى كالصين والهند والبحر المتوسط. كل من هذه الحضارات صنعت لنفسها ثقافة وسمة في كل الجوانب الحياتية، ومنها الطفولة. ففي ظل ذلك التطور الحضاري وسن القوانين، صارت للطفولة تعريفات أخرى أكثر قانونية وانضباطا، ومهام أكثر تحديدا وبعدا عن العمل، خصوصا في سن الطفولة المبكرة. ومع ظهور الكتابة أصبح التعليم متاحا، لكن لطبقة معينة من الناس هي الطبقة العليا. في الصين مثلا نجد أن العديد من المؤسسات الدينية والسياسية والفلسفية بدأت تعمل على تشكيل سمات الطفولة بحيث تتوافق مع سمات المجتمع، وكذلك فعلت الهندوسية والحضارات الأخرى. ثالثا، الأديان السماوية والطفولة. كيف أثرت الأديان الكبرى الإسلام والمسيحية واليهودية في تعريف الطفولة وتحولها من شكلها في المجتمعات الكلاسيكية إلى شكل آخر؟ لقد رأينا تجليات لبعض الديانات كالهندوسية والكنفوشية على الطفولة وتعريفاتها وحقوقها وواجباتها في المجتمعات الكلاسيكية، بل وتأثيرات في البالغين أيضا كثقافة عامة. إلا أنه بعد انهيار الإمبراطوريات الحضارية الكبرى الثلاث السابق ذكرها، نتيجة لحملات الأديان التبشيرية وغيرها من العوامل، تغيرت الطفولة وبدأت تأخذ شكلا آخر أكثر انضباطا وآدمية، بل وقدسية. بداية بدأت المجتمعات البشرية تأخذ الشكل القريب مما هي عليه اليوم من تقسيمات وحدود ودول وما إلى ذلك، ونمت التجارة التي ساعدت على التنقل من البلدان المختلفة وإليها، ومن ثم نقل الدين والثقافة معها. ولما جاءت الأديان الثلاثة كان بينها قدر مشترك من تعظيم الإله الذي نص على تعظيم حقوق الوالدين والتأكيد على أمر البر والطاعة، ومن جهة أخرى تعظيم النفس الإنسانية التي خلقها الإله، وإن كان مجرد طفل صغير لا يدرك شيئا مما يدور حوله، كان ذلك رادعا كافيا لعمليات القتل المتعمد التي كانت منتشرة في المجتمعات القديمة، وانتشرت القوانين التي تحمي الأطفال، وجاء الإسلام بتحريم الوأد الذي كان منتشرا بين العرب، كما اهتمت الأديان أيضا بأمر التعلم والتعليم المكفول لجميع طبقات المجتمع، خصوصا التعليم الديني، وكان هذا واضحا وجليا خصوصا في الشريعة الإسلامية، كما نصت على مبدأ المساواة بين الجنسين في التكاليف والجزاء مع اختلاف نوعية التكاليف الموكلة لكل منهما، واعتنى الإسلام أيضا بأحكام الطفل المولود منذ ولادته وأحكام الرضاعة والميراث، كما قنن التأديب وجعل له ضوابط وحدودا معينة تحافظ على الكرامة الإنسانية. ليس ذلك فحسب، بل ونص على قوانين اليتامى وحقوق الأطفال بعد الطلاق، ورغب في الزواج ومنع التبتل والرهبنة بخلاف الأديان الأخرى. بقي أن نتحدث هنا عن البوذية بوصفها ديانة وضعية واسعة الانتشار، وعن بعض تجلياتها على الطفولة، على الرغم من أنه ليس لها كتاب واضح ومحدد يرجع إليه كالإسلام مثلا. ونذكر أن من آثارها في الطفولة أنها كانت في البداية بحكم تقشفها وزهدها ترى أن ولادة الطفل فعل ملوث يشغل عن التبتل والعبادة، ثم لما توسعت واعتنقها عدد كبير من الناس مع أسرهم رأت أن الأطفال يمكن أن يتعلموا فيشكلوا جزءا من المنظومة البوذية، فصنعت لهم مجموعة من الشعائر وأدرجتهم في المنظومة الدينية. رابعا، الطفولة في الغرب القديم وحتى الحديث. من بين نماذج عدة لتغيرات مفاهيم الطفولة حول العالم نختار النموذج الأوروبي الغربي، وذلك لوفرة المعلومات حوله ولتطوره السريع وتأثر المجتمعات الأخرى بمفاهيمه. وما يعنينا هنا هو مفاهيمه حول الطفولة قبل الحداثة وبعدها. كانت مفاهيم الدين المسيحي مؤثرة في تصرفات الغرب قبل الحديث، مفهوم الخطيئة ولد قسوة وعدائية في التعامل مع الأطفال، كذلك لم تكن العاطفة تجاههم حاضرة على الساحة، وبرزت مظاهر كالاسترضاع والقمط وتقليل الاعتماد على الوالدين والنفور من مرحلة الطفولة المبكرة وترك الأطفال عند الكنائس وغيرها، منها ما كان في سبيل تحديد النسل، ومنها ما كان في سبيل تقليل العبء للتفرغ للعمل، سواء في ذلك الأب والأم. تميزت تلك الفترة أيضاً، أي التي تعقب المرحلة الكلاسيكية وتسبق مرحلة الغرب الحديث، بالتأديب البدني القاسي، وكانت بعض الأسر ترسل أبنائها للعمل عند أسر أخرى، يعلمون أنهم سيقومون بتأديبهم إذا لزم الأمر، فراراً من أن يؤدب الأبوان أبناءهما بنفسيهما. تحسنت الأوضاع قليلاً ما بعد الحداثة، خصوصاً في الغرب الأمريكي الذي أظهر انفتاحاً أكثر على الطفولة وحرية أكبر وسعياً في سبيل تحقيق السعادة والرخاء الأسري للحفاظ على الأبناء داخل الأسرة. لقد تغيرت تركيبة الأسرة نفسها، وفي الإجمال يمكن أن نحصر أبرز التغيرات في نطاق أربعة تغيرات. أولها التغير في وجهة الطفولة من العمل إلى التعليم المدرسي، على عكس المجتمعات الزراعية، فإن المهمة الأولى للطفولة هنا على الرغم من تعقيد الوضع أكثر إنهاء سنين التعليم المدرسي ليصبحوا فيما بعد قادرين على العمل، والتغيير الثاني متعلق باتخاذ القرارات بشأن الحد من النسل مع اختلاف الطرق المتبعة. وهذه نقطة جوهرية في النظام الحديث للطفولة، فمن 5 أو 7 أطفال في المجتمعات الزراعية إلى 2 أو 3 هنا. ونتيجة لذلك تم الحد من نسبة الوفيات في الطفولة كمظهر ثالث، جزء منه تولته الدولة والبنية التحتية، وجزء منه جاء نتيجة للحد من النسل، فأصبحت عناية الأسرة مركزة حول 1 أو 2. وأخيراً اهتمام الدولة وتدخلها المباشر في أمر الطفولة، وظهر ذلك في توجيه المقررات الدراسية وأصدارها قوانين حماية الأطفال وقوانين حقوق الأطفال وكذلك قوانين الصحة العامة، كل ذلك حتى تضمن مواطنين وعمالاً وجنوداً مخلصين. أسفرت هذه التغيرات عن مظاهر وتداعيات جديدة في الطفولة، فمن رفض للخطيئة والتأديب البدني إلى العاطفة الجياشة ورحلات حفلات عيد الميلاد والألعاب والقصص المصورة، ومن تنصل من المسؤوليات الأبوية إلى تقديس لمفهوم الأمومة، وأخيراً ظهر مفهوم المراهقة تعبيراً عن التوتر الجنسي وقتها. أما التصنيف الجنسي فكان واضحاً، وكان لكل من الجنسين أدوار وقيود واضحة. 5، الدولة أولاً؟ لا، بل الطفل أولاً. يبدو أن الطفولة لم تسلم من الثورات والحروب والتغيرات السياسية، فها هي الشيوعية تضيف لمستها عليها أيضاً، خصوصاً في روسيا والصين، والهدف الأكبر الوطن أو الدولة أو الاقتصاد، الصالح العام مطلقاً. تجلى ذلك في محاولات إضعاف قبضة الأسرة التي عدها النظام متخلفة ورجعية. كان النظام هو الأسرة وهو الأدرى بمصالح الأطفال. دعم للتعليم ودعوة إلى إنشاء عدد أكبر من المدارس وظهور لرياض الأطفال. لماذا هذا التركيز على التعليم؟ لأنه المنبر الذي ستصدع فيه مبادئ الشيوعية بصوتها العالي، ويتشربها الأطفال شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى سن يمكن النظام من استغلالهم لصالح تحقيق خططه ومبادئه. والمدارس هي المكان الذي ستقضي فيه الصين على مبادئ الكونفوشية التي ترى أنها سبب تخلفها وبؤسها. بينما كان الاتحاد السوفيتي يحافظ على النسل ويحرم الإجهاض بغية زيادة الكتلة الشيوعية، كانت الصين في 60ات القرن 20 بعد أن أخرجت كلا الوالدين إلى العمل تتابع عدد المواليد وتحرم الزواج قبل سن 25، وتجرم الأسرة التي تنجب أكثر من طفل، وتوزع اللولب وحبوب منع الحمل. ذلك على الرغم من أن كلا الحكومتين عملت على الحفاظ على صحة الطفل واتخذت الإجراءات في ذلك، ولكن لكل منهما وجهة نظر. ماذا عن 20 وال21؟ ذلك زمان تقديس الطفل. يبدو أن المجتمعات الصناعية الاستهلاكية صبغت الطفولة بصبغتها فلم تسلم منها، وكان من أبرز ملامح ذلك الزمان ازدياد الالتزام بالتعليم النظامي وتفريغ الطفل لذلك تماما. حتى الأعمال المنزلية انخفضت معدلات مشاركة الأطفال فيها، ما سيولد مشكلة أخرى مستقبلاً تتمثل في عدم الشعور بالهوية والانتماء. ازدادت حقوق الطفل وحمايته وتدليله وتغذيته في سبيل تركيزه على الدراسة والتعليم وتحقيق أعلى درجات، مهدت الطريق أمام تحقيق ذلك دعاوى وإجراءات تقليل الولادات للتركيز على طفل واحد أو 2. ونتيجة لزيادة الأعباء على الأسرة سواء الاقتصادية، والآن العناية والرعاية والتدليل والحرص على المستوى الأكاديمي، أصبحت الأمومة والأبوة عملا شاقا بل مكروها لدى كثير من الأسر. هذا لا يعني أن مظاهر عمالة الأطفال قد اختفت تماما أيضا، لكن مع الوقت ازداد الفصل بين العمل والتعليم بطرق مختلفة. عدم استقرار أسري وارتفاع معدلات الطلاق وعلاقات جنسية مبكرة وحمل مع ضلال زائد وخوف مبالغ فيه على نفسية الطفل، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك وشبه انقطاع للأسر الممتدة والعلاقات الاجتماعية وصولاً إلى انتحار المراهقة. هذا ما خلفته تلك الحقبة الزمنية. سادساً، الطفولة بين عالمين، الحرب والإيدز والجنس وعمالة الأطفال والمرض وسرعة الوفاة، كلها سمات للمئة عام الفائتة في ملف الطفولة. أثرت الحرب تأثيراً بالغاً في الطفولة نفسياً وجسدياً واقتصادياً، وحرمتهم الأسر والأمن والسكن، وألجأتهم إلى المخيمات التي لم تكن أفضل حالاً للكثيرين، فالمخيمات تعني قلة الغذاء والدواء، ومن ثم تستلزم عمل أفراد الأسرة كلهم، كما أنها تعني في بعض البلاد استغلالاً جنسياً للفتيات من قبل أهليهم مقابل لقمة العيش، ومن قبل الجنود مقابل اللذة والمتعة، والحصيلة 150 مليون طفل قتلوا منذ السبعينيات في الحروب، وأصيب 150 مليوناً آخرين. وعلى الرغم من ذلك، فقد جندت الحروب لصالحها 300 ألف طفل مسلحين، سواء أكان ذلك باختيارهم أم رغماً عنهم، ليس هناك فرق، ففي النهاية ستتبلد أحاسيس أولئك الأطفال، وسيفضلون ساحة الحرب على العودة إلى منازلهم. لأسباب عدة، تم انتزاع الأطفال إلى العمالة، كما تم انتزاعهم إلى الحرب، بالإكراه أو الاضطرار. تبعت ذلك تداعيات أخرى، كالاعتداءات الجسدية والجنسية، وانخفاض الأجور ونحو ذلك، أعمال ليست كتلك التي في المجتمعات الزراعية، بل أعمال أشد خطورة وأكثر استغلالية. يبدو الأمر مختلفاً قليلاً بعد ظهور العولمة، على الرغم مما سهلته من تواصل مع البلدان والثقافات الأخرى، فقد كانت سلاحاً ذا حدين أيضاً. أصبحت القرارات والقوانين التي تعنى بأمر الطفولة شيئاً عالمياً، تجتمع معظم دول العالم لاتخاذ قرار ما بشأنه، وظهرت المنظمات الحقوقية ومنظمات الصحة العالمية للعناية بالطفل، بينما لم تختفي مسألة عمالة الأطفال، فدخلت هي أيضاً في الدائرة الاقتصادية وبأشكال مختلفة، والنزعة الاستهلاكية من أحد منتجات العولمة أيضاً، وتتمثل مظاهرها في ارتياد المطاعم العالمية ومدن الملاهي وأفلام الكرتون اليابانية والموسيقى الصاخبة وجلسات مشاهدة الأفلام والسعي نحو الجسد الباربي. لم تؤثر العولمة في الطفولة وحسب، وإنما في الراشدين أيضاً آباء وأمهات، في نظرتهم إلى الطفولة وفي تعاملهم مع أبنائهم، فأصبحت الأبوة والأمومة توفيراً للسلع والألعاب ووسائل الترفيه وقضاء وقت ممتع في ديزني. ساعد على ذلك التصور العام للطفولة أو العولمي بمعنى أصح، والمنتجات الكثيرة الموجهة لكل من الطفل والأم بشكل خاص، كعربات الطفل مثلاً التي رفضتها عدة مجتمعات خصوصاً في إفريقيا، حرصاً منها على العائد العاطفي الذي يلقاه الطفل من الالتصاق المباشر مع الأم، سلاح ذو حدين بالطبع، أليس كذلك؟ وختاماً، بقي أن نتحدث هنا عن منتج من منتجات الطفولة الحديثة، ألا وهو فكرة سعادة الأطفال. هذه الفكرة التي ظهرت قريباً لم تكن مطروحة على الساحة في المجتمعات السابقة، وهذا لا يعني أن الأطفال كانوا تعساء أو أن الوالدين كانا قاسيين، لكنه يعني أن الفكرة نفسها وتداعياتها لم تكن موجودة. مع تطور مفهوم الطفولة ظهر المصطلح وظهرت معه الألعاب ووسائل الترفيه وديزني والهدايا وفكرة عيد الميلاد. هل يعني هذا أن أطفال اليوم أكثر سعادة؟ ربما وربما لا، لكن الواقع من سرعة ملل الأطفال وضجرهم وإصابتهم بالاكتئاب لا يبشر بخير، وسنرى ما سيؤول إليه الأمر مع مرور الأعوام.